الربع، بل يعلم أنها للأسماء فقط. وهكذا كي يجيز من الحاجة إليه وتركه أولى بما فيه من التعذيب. أما بقية الأسباب فلا بد منها، والمؤمن لا بد يتعاطى الأسباب، كما يأكل ويشرب لئلا يموت، وكما يتجر ويعمل الأسباب الأخرى طلب الرزق، وكما يعمل ما أنزل الله عليه طلب الجنة، ويدع ما حرم الله عليه حذرا من النار. فالأسباب لا بد منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بترك أسباب فيها نقص، وهو سؤال الناس للسقى أو الكي الذي فيه نوع من التعذيب، تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس فيها سؤال الناس وليس فيها تعذيب. فقام عكاه المحسن فقال يا رسول الله جل وعلا قال أنت منه، وفي الأخير قال اللهم اجعله منه، فقتل شهيدا رضي الله عنه في أيام الردة. ثم قام آخر قال الله جل وعلا قال سرقك يا عكاش، سد الباب عليه الصلاة والسلام، قال يتسلسل الأمر سيقوم من لا يستحقها، فلهذا قال سبق يا عكاش. قال هل العلم في هذا استعمال المعاريض، استعمال الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن أو قد يقضي إلى ما لا حمد عقباه، فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب المسلم الشر من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو إيذاء أحد أو فضيحة أحد. فلهذا قال سبقك بها عكاشا، ما قال لست منهم ولا قال أنت منهم، فقال سبقك بها عكاشا سدا للباب وحسما للمادة التي قد يسألها من ليس أهلا له. وخلاصة من هذا، خلاصة من هذا الحديث دلالة على أن مستجيبين الأنبياء هم القليلون، وأن الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده باتباع الشرع والاستقامة عليه وبدع ما حرم الله عز وجل، وأن يتحرى من الأسباب المباحة الطيبة التي ليس فيها حاجة إلى الناس في السؤال، وليس فيها ما يضره كالكلب، بل يستعمل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى مع الثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. نعم. لا، سؤال الناس هل من يسأل الناس أن يطلبوا هذا من ترك ضرورة، وأما كن يرقي نفسه فلا في ذلك كلام. جاء في حديث وما لا تسأل من دعائك لا بأس، الله بل يا أخي لا بأس. نعم. لا من خاصة بل عام. نعم. لكن أولى وأشفى فيها العين أمام، وإلا بالرقية عام. نعم. من الزمان يا شيخ، من الزمان الواحد يرجع هذا في التوقي، توقي أسباب الشر، توقي الأسباب الشر. نعم. يتقى يتقى المخالفة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، لا يرجو وصح، فإذا اتقى أسباب الشر لا بأس، وإذا خالطهم ثقة بالله لأسباب لإيضاح الإيمان والثقة بالله فلا بأس، لما أكل من مجذوم وقال كل بسم الله ثقة بالله، فاتقاء الأسباب الضارة مشروع. نعم. نعم. 120 صفة، 40 غير يوم غير يوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. والله أعلم. نعم. 80. نعم. نعم. إيه. نعم. نعم. نعم. صدوق من الرابعة. هذا من بس فقط عجب ولا أخر مدخل الشامي أبو عبد الله ثقة البطيء كبير الإحسان يشكر من الخامس ما تكاد تجرعتها من مسلم الأربعة. نعم صفة الرقية والآيات الحمدين جعل يقرأ الآيات ينفت عليه نم مما تيسر الفاتحة آية الكرسي معوذتين قل والله أحد بعض الآيات يقرأ ما تيسر هؤلاء ينفقوا في نائم مما لا بأس به ثبت عن المصنف ونفت الدماء ثابت بن قيس أيضا. باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.